ترضيش يسلمهم لهم مع ان الهدايا كانت عظيمه والاغراء كان عظيم. يبقى صدق رسول الله في انه ايه لا يظلم عنده احد. ايه العظمه دي والدراسه للكون كله هنا ما تنفعش ودي ما تنفعش ودي ما تنفعش ودي ما تنفعش. ده هو اللي ايه اللي ما يظلمش عنده ده يبقى عنده ايه ده يا اما الهام من الله يا اما عنده ذكاء كبير قوي. ده راجل امي والامه اميه يبقى لازم دي من مين الحق سبحانه ايه فانه لك ملك لا يظلم عن بعض. لو لم يذهب وفد قريش علشان يجيب الجماعه اللي هاجروا الى دار الامن وما يرضاش النجاشي ما كانش يصدق كلام الرسول من عرفه. انما لما حصل دي نقول ان ايه لا يظلم عنده احد. ولذلك نتيجه انه لا يظلم عنده احد شرفه الله بالاسلام فاسلم خلاص. ولما ما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله وكله في ان يتزوج مين ام حبيبه بنت ابي ايه سفيان. وهم حبيبه كانت هاجرت لدار الامن مع زوجه برضه خافوا من الاضطهاد مع ان ابو سفيان ابوه مش كده فراحت برضه يميز عشان خايفه من الاضطهاد. فلما راحت لها جوزها تنصر ولما تنصر هي فضلت على يقينها وايمانها. شوف الحكم العالي ربما يقول لك البت راحت ويا جوزها اصلها كانت بتحبه بقى وعشقاه ومش عارف ومالها ومال الدنيا طلعت وياه. قال لك لا لما تنصر فضلت هي على الايمان وثابته وتنصر. الله تبقى معناها ايه هجره ايه دي؟ هجره ايمان الى دار امن. وبعدين الهجره بتاع المدينه كانت الى دار ايه؟ ايمان فيه الايه؟ ولذلك دي بتدينا قاعده في الهجره الى اي بلد من البلاد. افرض انك انت مضطهد ولا تامن ان تنفذ تعاليم دينك. تقوم تعمل ايه؟ يسحب كلمتين اما ان تذهب الى دار امن بمعنى يسيبوك على راحتك ما يتدخلوش في دينك زي احمد الحبشه او تروح لدار ايمه. يبقى احنا بنقول لهم اللي يهاجر الى اي بلد زي يروح امريكا يروح الى المانيا يروح بريطانيا يروح اي بلد فرنسا عشان يبتغي سعه الحياه نقول له اطمن اولا اتستطيع ان تقوم بشعائر دينك دون ان تضطهد؟ يبقى الهجره حلال. ان ما كانش كده تبقى الهجره ايه؟ يبقى الهجره حرام. الرسول عليه الصلاه والسلام امرهم بالهجره الى دار امن ثم شاء الله ان يهاجروا الى دار ايه؟ ايمان. لما جم بقى وامنوا بالرسول والانصار بقى عندهم استعداد انهم يحموا النبي ويحموا الناس ويبقى اخوهم ويديلهم من خيرهم ومن اموالهم حتى ان الرجل المراه اغير ما يكون الرجل على النعمه في المراه. يعني صح ان عندك سياره كده يقول لك اديها لك كاب عشان تركب لي بيت يقول لك والله ادوه لي اعمل فيه الفرح ولا مش عارف اسكن فيه اي حاجه عن جلابيتك كويسه والنبى انا عايز مشوار كده اديه لي الجلابيه بتاعتك والعباءه قال مش باقي خدي. انما نعمه المراه ابدا مش ممكن حد يهذب ناحيتها. الانصار ما عملوش كده. الانصار لما شافوا دول خارجين من اهلهم وذريتهم مش عارف ايه قال لك دول شبان وفيهم لهم قربة الى المرأة يعملوا ايه دول. فاللي عنده اكثر من واحدة قال له بص له اللي تعجبك اطلقها وانت تتجوزها. مين يشوف دي؟ لا توجد في دنيا الناس ابدا ولو عند الكفر الله. يبقى اذا معناها ايه؟ ان الله حينما امر رسوله بالهجرة رسول الله خرج وخرج خفية وعمر خرج جهرا. الله. وقال ان اللي عايز يوتم ولده او يرمي زوجته او يشكل امه فليلقني وراء هذا الوجه. يعني اللي عايز يحشني الفتوه يطلع له اسنان وطلع كده. لكن النبي خرج ايه؟ خرج سرا. ليه؟ قال لك لان رسول الله دائما اسوه للضعيف. لان القوم مش عايز حاجه وهو يطلع انما هو اسوى للضعيف. يعني ما عادش يستحي انه يطلع كده خفيه ويسترق كان النبي عملها. وايضا هو صحيح طلع خفيه انما شوف عمل فيهم ايه؟ تحدى رصدهم جميعا وهم قاعدين كده ماسكين السلوك وعايزين قال لي مش عارف ايه السلوك. يقوم النبي يجي كده يقول ايه يعمل ايه شاعه الهجوم يرمي كده ويمر. الله ده تحدي بعينه

ومن هو في ضلال مبين. واذا قلت هتتعذب انك يردك الى معاد وقاعدين لك كده ومش هيخلوك تنظر، انظر الى اصل المساله وهي سنتي. هل كنت تامل انك تبقى رسول؟ كنت تؤمل دي كانت تيجي على بالك؟ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، مش كده؟ وما كنت ترجو ان يجي لك واحد، وربنا جاب لك الواحد. يبقى اذا كان امر لم يكن في بالك ولا في طموح امالك وانا جبته لك، يبقى الامر اللي في بالك مش هجيبه لك، ده انت بايدك اللي مش في بالك. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، اختارك يعني ما جاتش في بالك دي، فاللي ما جاتش في بالك جبناها لك، يبقى اللي فيه في بالك وتحبها ما نجيبهاش لك، يبقى بيدلل على ان الذي ايه فرض عليك القران لردك الى ايه لناس دعم. وكذلك اوحينا في سوره ثانيه، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، مش كده؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، وانك لتهدي الى صراط الايه. يبقى مساله جات لك كده من غير ما تفكر فيها. يبقى اذا كنت قد اعطيتك شيئا لم يتسامى فكرك ولا طموحك اليه، يبقى الشيء اللي انت تطمح اليه حاجه عنه لا، انا هحققه لك. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، طب امال ايه؟ الا رحمه كنت ترجوه، الا رحمه. قال لك لا، ده استثناء بيسموه استثناء منقطع. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، انما انا القيته، ما القيته اليك الا رحمه لك، الا رحمه من ربك. وما دام انا عملت كده عاند الجماعه دول، واياك ان تلين لهم، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ما هم كانوا بيقولوا له نعبد الهنا شويه وانت فاهم مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. قال له اوعى تكون لهم ظهير، ظهير يعني معين، يعني على الضلال بتاعهم، اوعى، لانني العيال انا اللي اخترتك رحمه مني واديتك الرساله وحردك الى معاد، يبقى مش هتخلى عنك. فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولو كان الذي يجرم من اتباعك حج، ولكن احنا ذكرنا القصه بتاعت ايه؟ إن انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين ايه خصيما. القصه قلناها ان كان في واحد يهودي اسمه زيد ابن السمير، وهو قاعد في بيته مره كده التفت لقى واحد مسلم اسمه طعمه ابن ابيريق، دخل عليه وقال له يا زيد ان هذا درعي، درع اللي بيلبسوه قايه في الحرب ده، وانا احب احتفظ بيه عندك لان بيتي خايف لحد يجي يسرقه، لانه درع سمين. الدرع ده كان لواحد اسمه قذاذة ابن النعمان. يبقى زيد ابن السمين يهودي، واللي جاب له الدرع مسلم اسمه صعبة بن ابيريق، والدرع اتريه مسروق من واحد اسمه قتادة بن النعمان. فقتادة بن النعمان افتقد الدرع. طبعا الواحد لما يسرق حاجة كده يجيبه ويروح ويجي وحده، فوجد ان الدرع كان محطوط في كيس من الدقيق. فلما اخذ اللص الدرع وشاله كان عليه شيء من ايه؟ الدقيق. وهو ماشي كده بقى بعض الدقيق يقع. فالراجل احد يتتبع الدقيق، وجد الدقيق منتهي عند بيت اليهودي اللي اسمه ايه؟ زيد بن سمير. فعمل هيصه واليهودي سرق الدرع ومش عارف ايه وبتاع. فجابوا اليهودي الدرع. ده رجال واحد اسمه طعمه بن ابيريق عندكم، وقال لي الدرع ده انا خايف عليه فخذه خليه عندك. فعلوا عندي. المسلمين سمعوا الحكايه دي وعارفين ان طعمه لايده برضه يعني، فما كذبوش زيد، لكنهم اشفقوا

لكن في الاخر يتنزع الملكيه من اي احد الا لله وحده. ولذلك الجنود هتشهد مش هتشهد ولا ما تشهدش تشهد. طب ما تشهدش ليه؟ قال لك لان كان الاراده الانسانيه لها ولايه على الجنود ما تقدرش تكتسب. انما لمن الملك اليوم؟ لله وحده. انما هو الملك لمين برضه الان؟ ولكنه يملكه غيره. في الاخر ما فيش كلام منه. له الحكم. وان اردت ان تعرف مش ملك بس يملكه للغير وبتاعه، لا، في الاشياء اللي هي قدريه لا يستطيع الانسان ان يفرغ منها، زي القدريات اللي قلناها، يمرض ما يقدرش يقول ما مرضش، يموت ما يقدرش يقول ما مرضش، شكله ما يقدرش يتحكم فيه، الشيء لله، لله فيها الايه؟ الحكم، حتى في الايه؟ حتى في الدنيا. واليه ترجعون. ردوا بالكم كويس بقى، لانه مش هيخلق كده ويسيبكم، لا، هترجعوا له. وما دام هترجعوا له شوفوه عايز منكم ايه، ما دام تشوفوا عايز منكم ايه تبقوا احترمتم المرجع الى الله، وما دام المرجع الى الله يبقى شوفوا هو طالب منك ايه، طالب منك ايه. فيه بقى في الايات ترجعون وفيه ترجعون، ودي بقى على خلاف الله. ترجعون دي اللي بيقولها حتى لمين؟ للكفر المتأبي على الله، نقول له انت اصبع عنك ودعونا الى نار جهنم ايه دعا. وترجعون فالذي يطلب الثواب بده يتهافت على الاخر، واللي عايز يروح واللي خايف من العقاب يكسكس يقول له هترجع اصبع عنك. له الحكم واليه ترجعون. الف لام ميم. احنا قلنا طبعا فواتح الصور قلنا فيها كلام طويل، كل ما بتيجي صوره مفتتحه بالحروف المقطعه بنتكلم على مجالات الاذهان في فهمها. وما دام ربنا بيكررها دايما احنا برضه نكرر اللي بينقل دايما، هو ربنا بيكررها نقوم نعمل ايه برضه؟ وليه بينطرها كده في الصور؟ عشان تفضل دائما على البال. احنا قلنا زمان نلاحظ ان القرآن الكريم مبني في كل آياته وسوره على الوصف، مش في الآية وتقف، لا، مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان نضاقتان فبأي آلاء، ما قالش فيهما عينان نضاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، وقف، لا، مع انها آية. ليه؟ لأن القرآن موصول مفيش تصليح بينه أبدا بأي آية. ولذلك ليس في القرآن من وقت وجب، أنت تقف لضيق النفس معلش، لكن لما تعيد تعيد الله. إذا القرآن مبني على الوصل ولا لا؟ علشان ما تشوفش بس الآيات تشوف الصور، كان المفروض إن الصورة انتهت وانختمت تبقى مبنية على إيه بقى؟ على الوقت بقى. انما انتهت تشوفها كده هنا، ما قالش، ما قالش واليه ترجعون، متاكده الوقت واليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم. الله، يبقى وصل ولا مش وصل؟ يبقى وصل في الايات ووصل في الصور حتى، اللي مفروض ان الصوره انتهت كانت تبقى واقفه خلاص خلصنا منها. يبقى ترجعون، ما قالش، ان قال ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم غفور رحيم أمد، إلا في الآيات الحروف المقطعة دي. طب ما دام القرآن مبني على الوصل، كان لما يجي يقول أدي ألف وأدي لام وأدي ميم كان يقول إيه؟ ألف لام ميم، ما دام مبني على الوصل مش كده ولا إيه؟ عملت لوحدها على الوقف، ألف لام سكون ميم سكون. الله، يبقى القرآن ماشي كله على ايه؟ على الوصل. الا فواتح الصور المقطعة بالحروف المقطعة مبنية على ايه؟ على الوصل. ايه يا ليه؟ خالف القرآن ليه الطريقة بتاعته؟ طب قال لك لان دي حروف يمكن تفتكر ان كلها وبعضها كده زي آية. ده ألف لوحده ولام لوحده وميم، ولذلك يقول لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف ولام وميم حرف، وعلشان نؤكد هذا المعنى وعملها على الايه على الوصف عشان ما تاخدهاش كده ويا ايه ويا بعضها. احنا طبعا اتكلمنا فيها طويلا قلنا المعنى فيها ايه ان دي خامات القرآن. احنا قلنا لما نيجي نجيب جماعة بينسجم ونقول والله انا عايز اشوف مين اللي نسجه رقيق فيه، تدي الواحد حتة صوف والواحد حتة شوية حرير والواحد شوية قص وتقول له اغزل منها خيوط بقى ويعمل رقعة كده وانسجها وريني بقى، وتقول له ما ينفعش لانه طبعا الحرير هيطلع رقيق وناعم والصوف هيبقى خشن ومش عارف ايه والقطن يبقى ملبد ويكش، انما عايز يشوف مهارة السمعة ادينا كلنا قطن وادينا كلنا حرير وادينا كلنا ايه صوف وبعدين نشوف السمعة ايه. فربنا بده يقول القرآن معجز بدليل انكم عجزتم عن المعارضة. طب ليه له جايب الفاظ من عنده ولا بتعرف الفاظكم؟ اهي الالفاظ هي الالفاظ والحروف هي الحروف وبعدين القرآن كلام بليغ. طب ليه اختلف؟ قال لك لان الله هو الذي يتكلم. يبقى اذا الذي بيقول لك اهي الف ولام يعني هي الحروف اللي مكون منها ايه الكلام، اهي بتاعتك هي هاته زيه بقى يبقى يعجزه. او ده معنى من المعاني. احنا قلنا برضو زمان ان الواحد اذا شاف كده الف لام ميم اسماء حروف ولا مسميات حروف؟ انت لما تقول كتب بتقول كاف تاء باء ولا بتنطقها كاف تاء؟ اهي تاء مكونه من حاجه اسمها كاف. ولذلك لما كنا نسال الاطفال اللي بيتعلموا بيقول اشتهجها يعني قول مكونه من كم حرف، ويقول لك في الانجليزيه اسبل مش كده؟ مش كده ولا بقول اسبل يعني قول انت مكونه من ايه من ايه؟ يقول لك ام بي ار. المساله بتاعت اسبل دي ولا اشتهاج يعرفها المتعلم ولا الام؟ متعلم. انما الام ما بيقول كال وشرب انما ما يعرفش هي مكونه من ايه. لو قلت للام كان وشرب دي مكونه من ما يعرفش، انما يعرفها مين؟ المتعلم. يقول لك من كتب كاف فتحه كاف ايه فتحه ايه مشكله وبيه فتحه ده. الله، اذا لا يعرف اسماء الحروف الا من تعلم. ورسول الله امي فمن اين نطق باسماء الحروف فقال الف لام ميم وطا وسين وطاء وكاف؟ يبقى اللي علمه ربنا ملقن. ولذلك كان التلقين ضروري. ما الفرق بين ان تقرا الف لام ميم الى وبين ان تقرا الالف واللام والميم في الم نشرح؟ انت قلت دي الم نشرح، نطقت بمسميات الحرف ما نطقتش باسماء الايه، انما هنا نطقت بمين؟ باسم الحرف. واسم الحرف ما يعرفوش الا المتعلم ورسول الله ايه رسول الله ايه امي. طيب ادي حاجه. وليه كمان؟ أما قال لك تعالى بقى القرآن نزل بلغة العرب، وما لم نزل بلغة العرب يبقى لازم في خصائص العربية، بس عربية رخية. قال لك احنا إذا قرأنا مثلا بالشعر الجاهلي قصيدة عمرو بن كلثوم ألا هبي بصحنك فاصبحينا، تقول له ألا دي بتعمل إيه؟ هو كان يقول لها هبي بصحنك فاصبحينا، تبقى ألا دي بتعمل ايه؟ ملهاش معنى هنا. قاموا قالوا دي حرف تنبيه عشان ينبه اللي يسمع ان في كلام جاي بعدها حتى لا يفاجئ بالكلام، نقوم نفوت منه بعض الشيء. ولذلك احنا بنعملها، احنا بنعملها ازاي؟ انت لما تكون مثلا عايز تقول للواحد على حاجه تقول له اسمع اسمع يا، ولو انك مش عارف اسمه اسمع يا، بس اسمع يا لسه مفيش حاجه، اكنك بتقول له تنبه انا حكالك. لان الكلام برغبه المتكلم يتكلم في اي وقت، انما السامع قد لا يكون عنده استعداد انه يسمع، فلازم تنبهه عشان الكلام اللي يجي يقدر يفهمه.

هذا الإيمان. إنما في ناس ارتدت قالوا إيه الكلام اللي مش أخو ربنا عايز اللي يرتد دول يوم يجيب أشياء كده العقل يقف فيه ما يصدقهاش مين إن اللي عنده يقين بالصدق الرسولي في البلاغة عن الله ومدام آمن بأن الله له طلاقة القدرة ويعمل اللي يعمله خلاص انتهت المسألة. ولذلك لما قال ربنا احنا قلنا زمان يجي في العملية اللي وقفوا فيها دي هم أغبياء يقول لك إيه أتدعي أنك أتيت بيت المقدس في ليلة ونحن نضرب إلى بيت المقدس بس أكبان الإبل نقعد شهر كده يكبين الإبل على منروح وانت تروح في ليلة؟ الله استبعدوا الحكاية دي. الغفلة ما تنبهوش إلى النص أو تنبهوا إلى النص وغطراشوا عليه. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم أنا سريت من مكة إلى بيت المقدس ده لم يقل هذا ده من أسرية دي هذا من الشغلة أيام وإحنا ضربنا رأس الزمان قلت لو أنك قلت أنا صعدت بابني الرضيع قمة إفرست أيجي واحد يقول لك وإزاي ابنك الرضيع يطلع قمة إفرست وانا قلت لك ابن الرضيع طلع قمة إفرست انا بقول انا فيه صعدت بابني الرضيع قمة إفرست يبقى ليه حد يكذبه؟ لا ان كنت تكذبه كذبه بالنسبة لي. فالله يقول اسرى بعبده ان كنت عايز تكذب قول لا ربنا ما يقدرش يعمل العملية دي صعدها وقال اشتريته لما اسرى بي الله. وما دام اسرى بي الله احنا قلنا زمان قضية يجب ان تظل في اذهانكم جميعا ان كل فعل ياخذ نصيبه من الزمن على حسب ايه قوه. احنا عندنا مثلا 20 شوال قمح وعايزين ننقلهم من الشارع نحطهم في المخزن يقوم يجي راجل يروح شايل الشوال كده وهنا وداخل البيت ويجوا عيلين لسه مش عارف ايه لايحين كده يمسكوه ويا بعض ويقعهم ويعملهم على ما يروحوا مش عارف على ما ينقلوا شوال واحد زي يكون صاحبنا ايه ناس الله. اذا الزمن بيتناسب مع ايه؟ مع قوة الفاعل. يتناسب تناسب عكسي ولا طردي؟ نتناسب تناسبا عكسي. كل القوة ما كترت الزمن. وضربنا المثل انا هروح اسكندرية ماشي غير راكب حمار غير راكب فرس غير راكب حمطور غير راكب سيارة غير راكب طيارة. كل القوة ما تزيد ايه اللي يحصل؟ الزمن يقل. من اللي صار بمحمد عليه الصلاة والسلام قوة القوة انسوا بالفعل الى قوة القوة يطلع لا زمن ولا زمن ولا اي حاجة. وهم ربنا يجيب اشياء كده تقف فيها العقول عشان ما يسمدش مين الا مين. احنا بنبتليكم على شاب محصل لمهمة عالية فمش عايزين يقف فيها الا مين الا السديد القوي في اليقين وفي الايه وفي الايمان. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات مش كده وبشر. ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو ايه اخباركم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. يبقى الاذى الابتلاءات دي عشان ايه؟ زي الامتحانات اللي بنعملها للكلام دي. احنا بنعمل الامتحانات ليه؟ عشان ايه؟ نعرف مين اللي ينجح ومين اللي يسقط. لان هنوديه مهمة هنديله مهمة تلاسب للشهادة اللي هياخدها ومين اللي يطلع الاول ومين اللي مش عارف ايه. يبقى كل الابتلاءات لا تجم الابتلاءات في ذاتها وانما تجم بالنسبة لنتائجها. المذاكر حلو لما يقعد عشان يجاوب كده وتيجي الاسئلة ان شاف حد بيغش يزعل لان اللي بيغش ده هيستوي ليه وانا طفحان الدم ويطلع ياخد مني اللي مش عارف ايه مش معقول. لكن الغبي ايه يندسه. يبقى اذا الابتلاءات كلها معمولة علشان ايه؟ عشان اختيار الاصلح. الاصلح ليه؟ للمهمات التي نجب اليها. الف لام ميم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. يفتنون أي يختبرون. مأخوذ من فتنة الذهب. فتنة الذهب نعرف عايزين معدن خالص يقوموا يروحوا يحطوه البوتقة في النار ويقعدوا يغلي عليها النار. كل العناصر الخبيثة اللي غير ذهب تطلع ويفضل عنصر الايه؟ يبقى الفتنة معناها ايه؟ الاختبار. عشان ايه؟ عشان ناخد الايه الاصلح. الاصلح في ايه؟ فيما يناسبه مهمته. لذلك الحق سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها. كل وادي ياخد على قد ساعة. ما هو المطر نزل على الجبل والجبل ينزل الايه الميه في المنحدر. كل وادي ياخد ايه على قد. فاحتمل السيل زبدا رابيا. المطر نزل ياخد القش والعصف والمش عارف الايه والزبب والكل دول تبقى على وش الايه على وش الميه بقى الرين كده. وبعدين ايه اللي يحصل؟ تقعد ايه الهوى يروح عامل كده وعامل كده وعامل كده جايب الايه الريم على جنب يذهب جفاء وتفضل المية ايه الصافي. ربنا بيضرب المثل الحق والباطل. انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل جبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذه هي الابتلاءات كلها. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إذا فالفتنة إنما جاءت لنعرف الصادق في القولة الإيمانية والكذب فيه. الصادق هيصمد والكاذب هيطلع منه. الحق سبحانه وتعالى يسلي الصادقين من أمة محمد. حزبوا وقعدوا يحطوا عليهم الحجارة ويضربوهم بالسياط ويمنعوهم الطعام وياخدوا أموالهم وعملوا فيهم كتير. سلاهم وقال لهم ايه ليه ابتلاء كتبني لكم انجعوا فيها. ومنتش بدعي في الحكاية دي. ولقد فتنا الذين من قبلهم. طب لما تشوف الصورة يا فاضل دي ما فرعون عمل ايه في بني اسرائيل؟ يبقى ابتلاء كنت دلوقتي اقل من الابتلاء اليوم. يبقى اذا الابتلاء اللي فات اكتر شوية يبقى برضو فيه رحمة في الايه في الامتحان. فيه رحمة في الايه في الامتحان. ولقد فتنا الذين من قبلهم. فأنتم أيسر في الابتلاء. ليه؟ فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ألم يقل الله يعلمهم قبل أن يبتلوا؟ أم قال لك لا؟ فيه فرق بين علم يثبت صدق العالم لأنه فهمه قبل أن يقع. لكن المعلوم عنه يقول لك لا انا كنت حبقى كويس. زي ما نيجي نعمل ايه؟ نقول والله يا مدرس المادة شوف لنا مين اللي ينجح ومين اللي يسقط لان الوقت مش بتاع الامتحانات والوقت في البنك ومش عارف ايه وبتاع لا اكتبهم كده وبتاع. اي واحد يقول ده ينجح وده ينجح وده يطلع الاول وده يطلع كده ويطلع كده. يقوم اللي يسقط يقول لا انت لو امتحنتني هطلع عن الاول. يقولوا على ايه خلاص نمتحنك. لما نمتحنه يسقط. يبقى في علم جديد بس باقرار منه. يبقى ربنا مش بيبتلي اللي يعلمه هو لكن ليقرر المعلوم عنه بما يعلم. ليقرر المعلوم عنه بما ايه بما يعلم. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ما يقدرش يقولوا بقى ولا يعلمن الكاذبين. مدام كده وغناه وراح اي مسألة مرت بيه كده راحت واخداه هناك وودته للكفر يبقى هو اللي شهد على نفسه بانه ايه. انما لو ما حصلش يقول لك لا انا كنت افضل وابقى عال قوي. نقول له ليه وانت تعالى يا سيدي. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا